القسم الثاني حيلة محرمة، حيلة محرمة، وهي التي يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، هي التي يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، باطل. وأمثلتها كثير، أمثلتها كثير. مثلا إذابة الشحوم، يقول نحن بعنا سمن زيت ما بعنا شحم، هذه حيلة، هذه حيلة محرمة. إنسان مثلا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فيسافر لأجل أن يفطر، لأن السفر يجزى الفطر، الكفارة يجزى في رمضان، فيسافر لأجل الفطر، ها وش حكم إفطاره؟ أنا محرم ولا جائز؟ محرم، لأن حيلة على الفطر، شان سافر لأجل الفطر ما سافر لأجل غرض. فهذه من الحيل المحرمة، هذه أمثلة من الحيل المحرمة. نعم. يخرجون لحظة. يقول كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد من تبينت منه رائحة البصل، يعني الكلام يستقيم أكثر لو قال يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد من تبينت منه رائحة البصل، لكنه أيضا لا بأس المعنى كذا صحيح، وإن كان يخرجون أوضح. نعم. طيب هذا حيلة، لو أن شخص الآن أكل بصلا ما له قصد أكل بصل، قلنا لا تجب عليك صلاة الجماعة، صل في بيتك حتى لا تؤذي الناس، لأنه أكل البصل لأنه يشتهيه ويحبه، ما خطر في باله الصلاة، هنا لا يأثم لكن لا يكتب له أجر الجماعة. شخص قال أريد أن أكل البصل حتى أسقط عني وجوب الجماعة، حتى ما أصلي في المسجد، ماذا نقول له؟ نقول هنا يأثم، لأن هذه حيلة، هذه حيلة. نعم. ولكنني أمر البصل لأجل أن يكون ذلك المانعا من دخول المسجد، فحينئذ نقول يحرم عليه أكل البصل لكونه أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل حيلة يتوصل بها لإسقاط واجب عليه وهو صلاة الجماعة، ويحرم عليه أيضا ترك الجماعة فيكون آثما بتركها. أما من أكل البصل لأنه اشتراه أو لحاجة فإنه لا يذهب إلى المسجد ولا إثم عليه ولا عقوبة، لأن الأعمال بالنيات. مثال آخر في الصيام، رجل أراد أن يجمع زوجته أو يأكل أو يشرب في نهار رمضان، وعرف أنه لو بقي في بلده لم يتمكن من ذلك ولا أنكر عليه النار، فسافر إلى بلد آخر من أجل أن يتمكن من ذلك، فإن السفر في حقه محرم والفطر محرم، لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب، فتحكم الوسيلة والغاية، ويحرم السفر ويحرم الإفطار. مثال آخر في الزكاة، من المعلوم أن من شرط وجوب الزكاة أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طوال السنة، لكن هذا الرجل لما قارب انتهاء السنة أراد أن يصرف الزكاة عن نفسه بالحيلة فوهب ما له لولده، ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل الملكه إلى الموهوب له ثم رجع فيه بدين، لأن الوالد يجب أن يرجع فيه بدين التي وهبها لولده، ومراده بذلك إسقاط الزكاة، لأنه برجوعه فيما وهب لولده يستلف حولا جديدا. فنقول إن هذه الهبة حرام لأنها حيلة